إن هو إلا وحي يوحى. النطق يعني ما وما ينطق عن الهوى إنما بينطق عن وحي يوحى مش من عنده. لا اجتهاد ولا أدلة ولا خد أدلة الكون هو اللي قاعد يقول شوف الكون ولا اجتهد في شيء أبدا. إن هو إلا وحي يوحى من يوحيه علمه شديد القوة. معلمه شديد القوة. وما معنى قوة لجمع قوة؟ يبقى لازم له قوة استقبال ذكي يستقبل الشيطان. ادي واحدة. وبعدين له حافظة تحفظ المستقبلة ومالوش حاجة تلو الحكم او تلوه. ومالوش خيانة تخليه يغير زي ما غير في الكتب المقدسة. يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. ما فيش عنده حاجة. ولذلك جاب شديد القوة دي فسرها في آية أخرى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. ده قبل ما يوحى ولا أي حاجة. وبعدين حيقول نزل به الروح الأمين يبقى اداله صفة الايه. وبعدين يقول ذي قوة عند ذي العرش مكين. شوف جايب له كم صفة لانه عايز صفات متقه. فقوله ذو مرة. المرة هي الحاجة اللي تقوي الشيء وتخليه يعني. قلنا منها الفتح. احنا عندنا لما نحب نعمل فتح حبل نعمل الحبل بقوة تناسب ما مهمته. فان كان يعني مهمته صعبة كده نعملها مرة واحدة كده وخلاص. إن كنا عايزين نجيب حاجة مفتولة وعلى حاجة ثانية ايه مفتولة يبقوا الاثنين ايه مفتولين. إن كنا عايزين نقويه اولا انه هيشد محرات ولا مش عارف ايه يوم يعمل واحدة ثالثة ويعملها بين الاثنين. لما تشوفوا انت الحبال كده تلاقيها ايه هذه الدرجات او في اشياء المراكب تبقى معمولة ثلاث ايه ثلاثة لين على بعض وبين الاثنين فين مش عارف. الله. يبقى ايه المري انك انت تقوي الشيء وتجعله ايه صالح لمهمته. ومهمة جبريل لمحمد ان يؤدي الحكاية دي بقوة وامانة وحفظ ومش عارف وذكاء ويقول له كل اللي قاله ربنا به. ولكن مهمته ان يبقى مقبول مقبول الوحي. طب الوحي اذا كان غيبي يجي ازاي؟ قال لك إذا كان غيبي أول قبول له أن يأتي لمحمد بشيء لا يرده محمد طبيعته لا ترده. ليه؟ لأن حلاوة الكلام تخليه يرده ويعرف إن ده مش كلام بشر ويعرف إن ده كلام الله. خلاص. وله ظواهر تناسب إن الكلام ده مش من عند حد. وذلك أول ما يقول واحد إيه اللي حصل؟ مش عرق رسول الله تصبب عرق؟ مش برد؟ مش قال زملوني دسروني هاتوا غطى هاتوا غطى هاتوا غطى. وبعدين لما عرق كده ووشه الله يبقى دي علامه ان دي جايه من حته بقى ايه من حته ثانيه اثرت في جسده نفسه حتى انه خاف ما يكون ده الشيطان بيلعبه. فلما حكى قصته الى خديجه رضي الله عنها بفطنتها الفطريه قالت له أيمكن إذا جاءك أن تقول لي؟ فقال لا. فلما جاء الوحي جاء يا خديجة. فلما قال جاء يا خديجة جلست على ركبته قالت له أتراه؟ قال نعم. فراحت كشف صدره وشوان على الخمار بتاعه قالت له أتراه؟ قال لا. قالت إنه ملك وليس شيطان. لأن الملك ما يعمل نوع الشيطان وقع كان يظنوا قاعد بره. فشوفوا كيف اهتدت ايه الفقه دي فقه ادي فقه امرأة قبل الاسلام حتى. ولذلك ربنا معد ناس قبل الاسلام عشان سائف محمد ما ينطق يقول انا رسول الله يصدقوا على طول يبقى مش عايز معجزة تبقى معجزته ايه قصته بينهم امانة صدق عفة مروءة شهامة ادي محمد الله. لما يكون بالشكل ده ويقول مفيش مال هيجيب مين هو لازم يكون ده الكلام ده ازاي دي الحق سبحانه وتعالى يخلي الناس. ابو بكر لما قالوا له أعلمت وهو جاي من سفر قال ماذا؟ قال ان صاحبك يدعي النبوه ولئن كان قال فقد صدق. وفي المعراج برضو ان كان قال ملوش دعوه بالمعجزه ولا له دعوه بحاجه, ما لهاش معجزات لسه. يبقى معجزه محمد الاولى ايه؟ حياته بين قومه. ولذلك لما تنظر الى الايه بتاعت ايه محمد, قبل ما يجيب الخبر محمد رسول الله, اي محمد الذي تعرفونه منكم وتعرفون سيرته وتعرفون قصته وتعرفون فضله, هو ده اللي انا عملته رسول. كان يجب ما دام تعرفوه كده قبل كده كان تقول وسلم ومن اولى بالرساله منه, مش تقولوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم ولا تنضف به. بس فالرسول كان بيعرفه بالحالات. ولذلك الصحابه اذا نزل الوحي على رسول الله وهو بيننا سكت عنا, يعني ساعة ما يتكلمش معانا نعرف ان عنده واحد. فاذا كان من بجانبه ركبة رسول الله عليه اكثر اكثر هو من تعبه من الركبة, واذا كان راكب دبة الدبة تنخ اكنه لو ان سألقي عليك قولا ثقيلا. يعني اذا دي حاجات كلها علامات على ان دي مش عادية. يوم يستخبر وبرضه من ذو مرة بيجيله بالمنظر الايه الحسن الجميل. ولذلك كان لما ما يجيلوش يجيله خفي او يجيله على صورة خلق, ان كان خفي يجيله اللون, وان كان على صورة خلق يجيله على اجمل الخلق اللي كان يحبها رسول الله. كان رسول الله سبحانه يحب النظر الى دحية الكبر, فكان الوحي يأتيه على ايه شكل دحية ايه ناسا له مش ده اللي بتحبه وعايز يخدمك هو ده, فيجيله الوحي على ايه الله. اذا ذو مرة يبقى فيه كل المواصفات اللي ايه مقبل. ولذلك بقول لك بس ادي علم هيديه علم, قال له منظر برضه لما يبان منظر مخيف يخيف لنا اذا كان حب ربنا يوريه جبريل على صورته. وراه جبريل على صورته لا صوره ايه صوره جميله وفي شكل طائر. ما هو قال قولي اجنحه مثنى وثلاثه ورباع وان يزيد في الخلق ما يشاء. فلما جيله جبريل بقى بين السماء والارض كده باجنحته وذو قوة بدنية لأن ريشة واحدة عملها على قرى لوط دكتها وجعلت عاليها سافلها وجاءت بالصاعقة, قال ريشة منه واحدة من ريشة من جناح, يبقى ذو قوة ولا من ذو قوة. فقالوا على صورته الحقيقية مرة واحدة مرة هنا ومرة في السماء وحاطينه قدام شوية. إذن علمه شديد القوة. ولما يقول لك فلان علمه شديد القوة منتسخ في معلومه ليه؟ وهم قالوا ان فلان الفلان بيخطب اخوه على المنبر وما شاء الله ما بيلحنش ولا لحن. قام واحد قال له مش اللي بيدرس له فلان اللي بيدرس له فلان ده اللي بيدرس له سيبويه يا ابني هيلحن ده. اذا يشرف المتعلم بايه؟ بقوه المعلم. واللي هيعلمه مين؟ يوحي من الله. واللي يعلمه هذا شديد القوة ذو مرة في كل الصفات. نعم ذو مرة قعد يعلمه كده لحد ما نبغ واستوى رسول الله وبقى عنده الايه الحصيلة الكافية لهداية الايه العالم. قال له انزل قول بقى اهدى الناس بقى اهدى الناس بقى. نعم ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما نزل عليه الوحي بقى يتعب. فلما بقى يتعب الوحي بقى تقيل عليه. ما هو قال له سنلقي عليك قولا ثقيلا. فلما تعب الله اراد ان يريحه. ليه؟ قال لك عشان هو لما تعب عايزين نريحه علشان لما يرتاح من التعب ويذوق حلاوة ما القي اليه وهو قاعد مرتاح كده يوم هو اللي يشوق للوحي. لما هو اللي يشوق للوحي ينقل الطاقة بتاعت التعب تخف. لأن الإنسان إذا أحب طريقا إلى محبوب إن شاء الله يكون فيه شوق ولا طوب حيروح مش عارف إيه وعلا. الله يبقى إذن شوقه يخففه إيه ألم واعتياده أيضا يشجعه على أنه إيه على أنه يسمع. ففتر الوحي عنه ستة أشهر. فشوفوا بقى كلام العرب. فلما فتر الوحي عن رسول الله ليريحه ولذلك هيقول له ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. ولما يقول له إيه هناك في الضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال ما ودعك، ما تفتكرش إن الفترة دي أنا بودعك وزعلان منك، لا، ولا الآخرة خير لك من الأولى. لما يبقى انزل هتبقى واخد عليها بقى وتأديها بقى بهمة وهتعبدها بإيه بنشاط، ولا أنت تقول دملوني ولا دستروني ولا إلى آخر الحاجات اللي زي دي. فلما فطر الوحي اشتاق له رسول الله بعد إنه في راحته أدرك ما حلا من منطقة شوقه في بقى يروح كده وبزعلان يكون ربنا غضب عليه ولا سعر. بس فلما قال له كده قال له لا، أنت والضحى والليل إذا سكى افهمها من الكون نفسه. والضحى قل زي ما قلنا محل العمل، والليل إذا سجى محل الراحة. وانت تعيد تحكي من الأول إني عايز إني رياحك شوي، ودي مسألة بنعملها في البشر بتوعك دول كل يوم بنعملهم ضحى وكل يوم بنعملهم علشان إيه تستقبل المسألة بالإيه. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال، هم بيقولوا مودع رب محمد محمدا. طب اشمعنى فهمت دلوقتي ان له رب بقى في المصيبة تجيبه له رب وفي الخير تقوله لا ما فيش عرف. شوف علشان تعرف تخبطهم، وتخبطهم بيجي حاجات كتير، ما هو سهل سهل الكذاب وكلمه. طب ما قالوش ايه لا تنفقوا على من عند رسول الله؟ الله، طب انت عرفت ان رسول الله خلاص ما دام عرفت رسول الله الله يبقى كده بتجيلهم كده عشان ايه تبين لهم ايه متناقضين وكذابين. ولما ربنا يعبر العبارة قال ما ودعك، مش ما هجرك، ما ودعك ربك. والوداع قد يكون للحبيب، بنودعه مسافر في مطلع وبتاع ونروح نودعه، يبقى ده الحبيب مش للمكروه. نعم. فلما بقى فطر الوحي نزل عليه جبريل بعد كده بقى هو بقى مشتاق انه يشوف جبريل ده. اشتياقه ده عمل ايه؟ عنده طاقة استقبال فظيعة يمكن ياخده بالحب. وبعدين لما عاد يوحي له بقى واستوى كده واستوى قال له اخذ الرساله استوى يعني نضج، استوت الثمره يعني ايه وصلت الى مهمه النفع بها، ان لم تقصفها انت سقطت لك. ادس ايه استوى. ولما بقول استوى يعني على جهه الحته اللي هي تنتهي. ولما بلغ اشده واستوى اتيناه حكما وعلما، يبقى استوى يعني بلغ الغاية، يبقى أهل لأن يخرج للناس ويقول بقى لما هو خدها للمحبين فقط وبعدين بقى له بلغ بالكل بقى ذو مرة فاستوى.